بسم الله الرحمن الرحيم. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. تلاوة مباركة من قارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. سبحانك اللهم العظيم. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن قادر مقتدر. جعلتم تفكهون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. أم نحن المنشئون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم أقسم بموقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون كان من المقربين فروح وريحان I'm بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما ثمود وعاد بالقارعة الحق ما الحق وما فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر سخرها عليهم سبع ليال فهتري لهم من باقي فهل ترى لهم من باقية وجاء لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور في الصور نفخة واحدة فإذا نفخ في الصور كتابي أجلني شكر راضي في جنة عالية قطوفها دانية فهو في عيشة راضية في جنة Mm-hmm. صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه كل امرئ منهم يومئذ وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها كفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ

الأستاذ الكبير الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي حفل الليلة. أترككم في رعاية الله وأمنه ونلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.